إلا من ظلم، أيوة ذكر عليها في من يقرأ لكن قراءة شاذة. فأما من قرأ ظلم إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بالفتح في الضاء واللام، وهي قراءة زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القراضي رحمه الله ورضي عنه. وقراءة كمان هي قراءة زيد بن أسلم وقراءة ابن أبي إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبير يعني سعيد رحمه الله وعطاء ابن السائب. فالمعنى إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول، يعني شو صار معنى الآية؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالجهر بالسوء له من القول ينبغي أن يكون. طبعا هو ذكر أقوال أخر يعني قبل، هلأ من ذكر شيء ثالث. فقال إلا، فالمعنى إلا من ظلم في فعل أو قول، والظلم والسوء يكون بالقول ويكون بالفعل، فاجهروا له بالسوء من القول، يعني فاجهروا في معنى النهي. إلا من ظلم، إلا شو من ظلم، وكان الله سميعا عليما، شو إلا من ظلم؟ الجهر بالقول، لا يحبه سبحانه وتعالى بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فسبحانه وتعالى دعانا لأن نجهر بالسوء بالقول له، يعني أن ننهاه عن سوءه. فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله، يعني ليش ربي قال فاجهروا له؟ طبعا سبحانه وتعالى ما قال فاجهروا، لكن أخذناها من الكلام السابق في صدر الآية أول الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم فاجهروا. فمعنى ذلك أن قوله سبحانه وتعالى إلا من ظلم كأنما يقول لنا اجهروا له بالسوء من القول، يعني مو بعض الناس بيتحجج أو يعتذر بأنه لا تكلم إلا الكلام اللطيف وإلا الكلام المنمق والكلام اللبق، هذا لباقته وحسن هذا الكلام هي الشدة فيه، يعني مثل يعني ما يقولون وموضع السيف في موضع الندى مضر كموضع السيف في موضع الندى، يعني كل شيء له مكان، هون مكان هذا يحتاج إلى عطاء وإكرام، وذاك يعني يحتاج إلى قصم وخصم. هاد مثل هاد. يعني عندما تحسن للمحسن وتعامل السيء بسوءه لتنهاه عن سوءه، ما تقابل السيئة يعني بالسيئة، لا تنهاه عن سوءه، هذا الحقيقة مو سوء، هذا ليس سوءا. عندما نجهر له بالسوء من القول هذا إحسان، لكن هذا مشاكل صارت، يعني عندما فعل سيئا أسأنا إليه وأتينا بالقول السيء لأن قوله ولأن فعله يناسبه هذا القول الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أو أذن لنا بهذا. فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله، يعني عندما تجهرون له بالسوء من القول كأننا ننهاه، يعني يقول له ليش عمل أنت قليل مثلا قليل التزام، أنت هو منحرف، هو عصى الله في هذا الكلام، أنت تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى يعني إلى دفع، تحتاج إلى حد، تحت يعني من هذه الكلمات. هذا كأنه قال كأننا ننهى عندما نقول هذا الكلام. يعني شو معنى كلامه؟ يعني بعض الناس بيقول له أنت فعلت كذا، بيقول له يعني شو، يعني شو بدك، يعني لا تعمل هيك، هيك هلا هذا اللي بدي اياه. بقول له انت مثلا صليت وكنت يعني طيلة الصلاة تتحرك، انت كنت تتحرك في الصلاة، يعني شو؟ بقول لك يعني شو، يعني في بعض الناس يعني جريء او جائر، بقول لك شو؟ قال له يعني لا تفعل ذلك. هذا هو. كمان عندما قلنا له يعني هذا أنت فعلت كذا وفعلت كذا، هذه أفعال ينبغي ألا تكون. إيش هو معنى؟ يعني كأننا ننهى. وهذا قوله. قال في معنى النهي عن فعله، فاجهروا له بالسوء من القول، في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والرد عليه. المعنى لا يحب الله أن يقال. يعني هلأ ربط الآية بالكلام عن المنافقين، لأنه هي أتت بعد الكلام عن المنافقين. يعني آخر آية كانت بالمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. بعدين لا يحب الله الجهر، لا بعد منا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء. فقال والمعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق ألست نافقت، ألست نافقت. هذا جهر بالسوء من القول، الله لا يحبه. يعني إنسان تاب وانتهى، تجي تقول له أنت كنت، مو أنت كنت المنافق، كنت الخير. يعني إنسان تاب ورجع وصار جيد، بيقول له مو أنت اللي كنت تمشي بالطريق، وأنت اللي تفعل كذا، وأنت وأنت، ويعود يعدد له. يعني شو معناته؟ هذا سوء، هذا قول سيء، يعني لا تعملوا هيك. خلص تاب، تاب هذا الرجل. يعني أبدا إذا كان الله قد تاب عليه فأنت مين أنت تجي تأذي وعم تعيره بهذا؟ يعني هو هذا الإنسان لما يعني نم من أي شيء ينطلق اللي بيقله بيعدد له مساوئه القديمة وقد تاب عنها، يعني كأنما يراه يسبقه، وهو بيريد يكون دائما في استعلاء وفي يعني كبرياء عليه. بده يكون انه هو يعني هو الرجل مستقيم، هو انسان جيد، لذلك لما بيشوف هذا بيقول له مو انت اللي كنت تعمل كذا، يقول له الله يرضى عنك، انت انت ما كنت، بس انت يعني خليك، يعني انت في عصمي وانت في حفظ. يعني فهذا ربي سبحانه وتعالى نهانا عنه، خلاص تاب، خلاص صار منا وفينا. نعم. والمعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق ألست نافقت، مو أنت اللي كنت منافق، إلا من ظلم. إلا من ظلم، يعني كيف هذا ظلم؟ إلا من ظلم، يعني على قراءة ظلم عم يشرح. إلا من ظلم أي أقام على النفاق، يعني بقي منافق. إيه هذا من قله معلش، من قله أنت المنافق، أنت كذا، إيه معلش، لأنه منافق هذا في درك الأسفل من النار، يعني هذا كافر بتمييز أو بتميز. يعني إيه هذا، شد أحكي شلي بدك يا. إلا من ظلم أي أقام على النفاق، ودل على هذا، ودل على هذا أنه من أقام يعني على هذا التأويل قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. نعم، يعني عندها إلا الذين تابوا، يعني لا يحب الله أن نجهر لهم بالسوء من القول ونعاتبهم. قال ابن زيد وذلك، يعني يقول ودل على هذا قوله تعالى إلا الذين تابوا، يعني يكمل على هذا الكلام. قال ابن زيد وذلك، يعني هذا المعنى، أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسوء من القول، يعني هذا جهر بسوء من القول، يعني ربي سبحانه وتعالى يعني تكلم فيهم وأخبر أنهم في أسفل دركات الكفر والعذاب. هذا قول بالنسبة إلهم سيء، والله سبحانه وتعالى أطلق عليهم هذا القول الذي يسوءهم. هذا ما بنقول قول سيء، لكن بالنسبة لهم سيء، والله سبحانه وتعالى قال لهم إنهم في الدرك الأسفل من النار، لذلك إلا من ظلم فإننا نقول له، يعني أقام على الظلم، من إله أنت كذا، أنت نافقت، أنت، هذا معنى قوله هذا الذي ذكره. وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار كان ذلك، يعني منه سبحانه وتعالى، منه عز وجل، جهرا بسوء من القول، والله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك، بالتالي يأمرنا بما فعله، بما قاله، بما دلنا عليه سبحانه وتعالى، وأنه من قوله، وكان ذلك جهرا بسوء من القول. ثم قال لهم بعد ذلك، ما يفعل للمنافقين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان، يعني منجلبون. يعني ثم قال للمؤمنين بعدها لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني في إقامته على النفاق. هذا كله شرح وبيان لقوله يعني فاجهروا له بالسوء من القول. شو ما قال إلا من ظلم، أي أقام على النفاق. فقال ابن زيد شرح هذا الكلام. ثم قال للمؤمنين سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي في إقامته على النفاق، فإنه يقال له هذا الذي بقي منافقا ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار، ونحو هذا من القول، هذا نقول له. ومثل ما أن يعني الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. ومع ذلك يعني بأثناء كلامنا إلون كمان ندعوهم، نفتح لهم باب يعني يخرجوا من نفاقهم إليه. منين جبنا هذا الكلام؟ من قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طيب، وقوله تعالى إلا الذين تابوا، يعني وقال قوم، انتهى ذاك الكلام. يعني شو معنى إلا من ظلم؟ جاب يعني قوله، يعني كان إذا كان منافقا وتاب لا يجوز لنا أن نعيره بما كان فيه، ومن أقام على نفاقه وكفره فإننا نجهر له ونعاتبه على نفاقه. طيب هل أبدو يحكي شيء ثاني؟ وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، ثم استثنى استثناء منقطعا، يعني بقوله إلا، يعني لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم في ذلك. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، يعني أبدا لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا، يعني الله ما بيحب هذا. قلت: وهذا شأن كثير، وشأن كثير من الظلمة ودأبهم، فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. اليوم أكثر من زمان. نعم. فقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا. ثم استثنى يعني أكثر من ذلك، لكن من ظلم مع القراءة على من ظلم، إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن من ظلم يعني مثل ما قال استدراك استثناء منقطع، فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا. فإنه يجهر يعني بيّن أكثر أشد هذا، لكن من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا مفهوم، لكن من ظلم فإنه هذا يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم في ذلك، يعني أكثر هذا. قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم عادتهم، فإنهم مع ظلمهم لمن يظلمونه يستطيلون بألسنتهم وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم، يعني لكن من ظلم فهو أشد يعني. وقال أبو إسحاق الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءا، إلا من ظلم فقال سوءا، فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه، ويكون استثناء من الأول يعني على بابه، مستثناء منقطع. شلون يعني؟ شو معنى الكلام هذا؟ وكلام جميل. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فاجهروا له، يعني إلا من ظلم فقال سوءا، فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه وتكفوه، يعني اجهروا له بالسوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فاجهروا وامنعوه، يعني واجهروا له بالسوء من القول، كفوه يعني. قلت يعني الشيخ القرطبي رحمه الله: ويدل على هذا، يعني على هذا ما قاله الزجاج رحمه الله، ويدل على هذا أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا على أيدي سفهائكم، يعني وقفوا عند حده، إيه وقفوا عند حده. شايف هذا واحد نسأل الله العافية صايع واقف بالحارة بالشارع جنب البيوت، شو قاعد عم يسوي؟ هذا كان موجود، أما هلا يطخي رأسه ويمشي، ولك هو اللي لازم يعني يطخي رأسه، هذه ينزل رأسه. يعني قلت له مرة بالجامعة بهالحالة، يعني الخوف، يعني خوف يجي الناس هذول يطلعوا ويشوفوا كلهم بيطخوا رأسهم يفوتوا على البناية على البيت. شبكوا انت له، شبكوا قل له انت، ما عم قل لك يعني قاتله ولا شاجره ولا لا، بس خليك جري، بركة حرامي هذا. قل له شو بتريد، تريد خدمة، تريد كذا، احكي معه. شبكوا ترك احكي معه، وفعلا صارت أغنية. انا وطالع من الجامعة جايين اثنين على الموتور ووقفوا. ايه شو بدك؟ قلت له شو بدك انت وياه، شو بدكم؟ ايه فين؟ وهربوا كانوا حراميه طلعوا. يعني قلت له بتطلع خلاص، يعني انت صرت الغريب وانت صرت المتهم وهو يعني صاحب الكلام، شو هالجبن هذا؟ يعني بيطلعوا وخلاص مشينا، مالك عامل شيء؟ قلت له عريض عليه خدمة انت، قل له شو بتريد، حدا شيء ساعدك، بيت مين بدك كذا، وبتفهموا يعني كمان. فخذوا على أيدي سفهائكم، يعني الله يرحمهم فعلا كانوا يعني كانوا يغارون، يأخذون على أيدي سفهاء. بذكر الله يرحمه واحد جارنا بيت شنار، اجى لعند أبي، أنا صغير يعني هيك عم بسمعه، قال له محمد، قال له شو محمد أهلين، هو محمد كمان، قال له في واحد هون هذا مو من الحرام، شو جاي عم يساوي هذا مو من الحرام، شو عم يساوي هون؟ قال له صار لي هلا شايف، هلا صار له حصة واقف بالحارة، شو بده هذا من هون؟ يعني ما في يعني بيأجروا فيه دغري، ما في مجال يعني شو عم يساوي هذا، شو بده هذا؟ يعني بده واحد تلاقي غريب، بده يعني إنسان بده حاجة بيغيثوه كمان، مو مثل هلا وين بيتها؟ ما عم نعرف بلم يورو عم بسألك لسه ما كملت سؤالي، بلم يورو لسه ما كملت، بلم يورو يعني ما بعرف. وكمان هيك كمان مشان هذا يعني بالأحياء الثانية، يعني تسأله بيت ما بعرف، والله بقيت بشارع الشعلان دور على بيت يمكن أكثر من نصاع، مع أني جيت على عنوان ودقيت، بعدين آخر شيء طلع جارهم فوق وبنفس الباب بيدخلوا، ما منعرف دغري، ما منعرف. أنا عمري شيء 15 سنة يعني وقتها، بعتني أبي أنه وصل غرض وقال لي عدلني أبدا عنه، ورحت مثل ما دلني ودور ما بعرف. أما بالميدان الحقيقة بيدوروا عليه، شو بدك عاوشي يعني، شو معنى هاي؟ فالأخذ هذا جبته مشان الأخذ على إيد السفيه يعني، أما يعني يوقف يعمل شو ما بده خلص، شو دخلنا فوت بيجي هايجي عليك أنت. وهيك كانوا يعني الله يرحمهم رحمة الله عليه. فأخذوا على أيدي سفهائكم، وقوله يدل على هذا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والشاهد أو يعني أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوها قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم، إلا من ظلم فإننا نكفه، يجب أن نكفه عن ظلمه. وقال الفراء إلا من ظلم، يعني كما شئتني، ولا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني بمعنى ولا من ظلم، لا يحب هذا ولا يحب من ظلم. شيء ثاني لا، ما هو نفسه، لا مو نفسه، من ظلم لا يحبه، يعني شيء ثاني جاب عنه هنيك، إلا من ظلم فإننا ننهاه نجهر له. قال ده من ظلم، هذا لا نحب، الله لا يحب هذا ولا يحب هذا. مشيد هذا قول الثالث بالأساس، ذكر قولنا الثالث. انت ما كنت بالثالث، انت ما سمعت الا الثاني والثاني، اول والثاني، يعني هو اللي هو رقم 2 و3، بس انت ما سمعت الاول. ما هي اول استثناء؟ نعم نعم. ثم قال قوله تعالى وكان الله سميعا عليما، وكان الله سميعا عليما، تحذير للظالم حتى لا يظلم، يعني سمعانك سبحانه وتعالى يراك. وكان الله سميعا عليما، تحذير للظالم حتى لا يظلم. وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار كمان، يعني إنسان مثل ما قلنا هذا الإنسان فرضنا صايع كذا، يعني يأتي بأشياء يعني منهي عنها، بس مو بعمل سكين وبضربه كمان، هذا ما بيجوز. يفعل كذا بتكلم معه بالكلام بالأول، أما دغري مسك وضرب كمان هذا ظلم، ما بيصير. فلذلك قال وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار، تحذير للظالم حتى لا يظلم. وللمظلوم، رب قال إلا من ظلم، فإنه ورجع لأصل الآية في إلا من ظلم وإلا من ظلم، إلا من ظلم، فيجوز له أن يقال فلان ظلمني، أو يجوز له أن يدعو على ظالمه، أو هذا الشيء اللي جابه. فهذا الذي من ظلم يتكلم بالسوء من القول مثل ما قال، وسمى سوء، سواء قال فلان ظلمني أو دعا عليه. بس دعا عليه أنه الله مثلا يكفه، الله كذا ونزل فيه بقى، هذا تعدى حده. طيب ظلمك، بس ليش هالدعوات هي الكبيرة؟ وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار. وذكرنا يعني امبارح أنه قد سبحانه وتعالى يعني يأخذ للظالم من المظلوم، ليش؟ لأنه تعدى حده. وذكرنا كمان أن الأصل للإنسان يعني إذا مر معنا هذا الكلام، بس ما حفظت لفظه، كلام السيدة عائشة، شو قالت له؟ شو قال؟ سرق لها شيء، فجعلت تدعو عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. تركيه لما بيدعو كأنه أخذ حقه الإنسان، أما بيتركه لله الله سبحانه وتعالى يعني يأخذ له. سيدي يعني لعل ذلك سبب دعاء سيدنا موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي ربما استوفى أكثر من الحق فوكزه فقضى عليه. إيه طبعا هو يعني مو أكثر من يعني طبعا يعني الرجل يعني هو ما بده يقتله يعني، أو حتى فرضنا بده يقتله أو لا، هو نعره بس ضربة واحدة، ضربة قاضي بس نزله. إيه طبعا بده يقول يعني خاف يعني: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني هي تنطبق على أن مزال من حد، لا ما والله أعلم الحقيقة، يعني أخاف يعني هذا الرجل يعني يجوز لي أن أقتله، أصل الفعل مو زاد أو ما زاد يعني كلها الفعل. ويذكر يعني بعض المفسرين أنه أوحى إلى سيدنا موسى أن يا موسى أن هذا الذي قتلته لو ذكرني مرة لعذبتك به. بعد اللي عم يعذبوها الناس نسأل الله العافية، يستحق القتل. يعني يستحق القتل معناته هيك الظاهر. لما بيتكلم على الظالم فعلا مثل لا تسبخي عنه. سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ مولا في امرأة سرقت لها دجاجة، يظهر جارتها سرقت لها، فسكتت ما عرفت، وإذ هذا من الأم السالفة طلع لها اللي سرقت ريشة بوشة، ريشة دجاجة بوشة، هذيك تروح يعني تجي لها الناس، تجي يعني المشايخ، تجي يعني انه تروح، ما كان ما تروح. يظهر في واحد يعني فهمان يعني قال له لهلي هلي هلي انسان مسروق منها، قال له خليها تحكي عليك. حكت عليها، هذيك كانت ساكتة ولا جابت سيرتها ابدا، حكيت عليها، بعد ما حكيت عليها راحت، بعد ما عجزت يعني أخذت حقها. أول شيء ربي تولى الدفاع عنها، لما أخذت حقها يعني مثل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه لما كان مع سيدنا أبي بكر، وإذا إنسان تكلم مع سيدنا أبي بكر سيدنا النبي بإيوائف، يعني عندما أراد أن يرد سيدنا أبو بكر والحق معه يعني راح معه زاد هذاك يعني، وسيدنا أبو بكر ليس فيه هذا، لما نتكلم بده يتكلم سيدنا أبو بكر مش سيدنا النبي، مع أنه سيدنا أبو بكر ليش يعني. وقال له يا رسول الله يعني عندما تكلمت سرت ليش؟ عندما ردت أتى الشيطان هاي حمية بيناتكم يعني. سيدنا شلون موازن بهذا المنهج؟ المسلم ينتصر بنفس الأصل يعني لا يستطيع الظلم. ربي قال: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن درجة سيدنا أبو بكر عالي، وسيدنا أبو بكر لما بده يتكلم يعني الإنسان غالبا ما بينضبط، ما قرأنا مبارين ما كنت يمكن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ليش ربي قال إنه لا يحب الظالمين؟ معناته غالبا ما بيوقف عند حد، وسيدنا أبو بكر لما بده يحكي بيبلعه، بيعرف الأنساب وبيعرف يعني ما له قده، ما بده اللهم صل عليه أنه سيدنا أبو بكر يتجاوز أو شيء يعني. ولما يعني بدأ يعني يرد عليه إجا الشيطان هون بده يعرف. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قول كلمة حلوة، وهذا ما بتلاقي غالبا ما بتلاقي. طيب لماذا نقول أنفسنا بهذا المنهج أم بهذا؟ والله ما بتفرق يعني. المنهج صار فيها ضعف بالسيدي يعني. لعل قصة أبي بكر فيها ضعف. ما بتفرق. معلش إيه. معلش يكون فيها ضعف، بس صحيح معناه صحيح. اللي وصل أمتنا سيدنا يعني خاصة بالشام كثير هذا الأمر، اللي وصل لنا مرحلة إنه هو بيسكت بيقول لك أنا انظلمت حقي عند الله. انت بتقول له ليش عم تسخر؟ لا صحيح، هي صحيح، هذا يعني تعدى عليه. يعني بدنا ناخذ الدين كل، انه امرنا ان ناخذ على يد السفهاء، هذا امر متعدي. وهذا بدي اشوف لمن انا، بس انا صدر نيه لمن انا سكت له حيستطيل على غيري، عندها انا اكون في عباده من عبادات الله، ما بتركه. لكن يعني الأمر غالبا يعني ما بيك يعني الإنسان ما بينطلق من نية جيدة يعني الغضب اللي خلاه يعني ينتصر. هو طبعا بده يغضب الإنسان، لكن عندما يغضب يغضب لله لا ينتصر لنفسه. يعني انتصر عندما انتصر، شفنا هذا الإنسان حيتعدى على الغير، أنا لازم كفه. إيه لما مكفه أنا كفيته عن غيري، وهي معصية مو لأن معي، بس يكون بتلاقي هذا يعني بيدوب قدامك، الله سبحانه وتعالى بمكنك منه. أما على الغالب الإنسان بينتصر لنفسه، ومثل مع ذلك إذا ولم ينتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن نحن سيدنا أنه إذا كان الظلم واقع على النفس فالأولى السكوت، أما إذا رأى يتعدى للغير فالأولى. لا ما بتفرق يعني، بتشوف يعني هذا لما إنسان تعدى عليه، يعني أنا لما حرد عليه ترى الرد أولى ولا التحمل أولى، وشوف الإنسان نفسه راغبة كتير، وما قال ربي والكاظمين الغيث كمان والعافين عن الناس، وينادي يوم القيامة ألا فليقم العافون. يعني لذلك يعني الأمر يحتاج يعني شو بدنا نقول، يعني مثل الطبيب والصيدلاني، يعني الطبيب بيعرف شو يقلك، يعني لذلك بده فقه المسألة وبده حكمة، يعني كل شيء بوقته. وأهم شيء أهم شيء الإنسان يصدر عن نية، والحقيقة لا يقع هذا الإنسان، يعني ربما يضرب والله سبحانه وتعالى بيكون معه. والله يعني سبحان الله العظيم، فعلا من يكون إنسان لله الله بينصره. مرة الله يرحم الشيخ نعيم شقير، شيخ نعيم شقير رحمه الله، يعني كتير يعني صحب لنا وياه، ورغم انه ما بيقربنا بس العيلة اسم واحد، لكن انسان ما شاء الله حوله، يعني الله يوفق الشيخ كريم. قال لي انا بقبل ايد الشيخ نعيم عن يعني طواعية وانا مقتنع، مو كل انسان يقبل ايده. المهم اجى بعض الناس اسائله بالمحراب، هو بالجامع إمام جامع، وهذا الرجل نسأل الله العافية يقاتلوا يعني ثلاث أخوة وثلاثة شباب يطلع بالكلت، يعني شيء يعني. فقالوا لي وأنا يعني سني يعني ما بعرف شيء 16 سنة، قالوا لي الشيخ نعيم فلان اجى هيك عمله بالمحراب. قلت لهم فلان قال له هيك؟ بالله اي والله. طلعت انا هيك لراس حارتنا هيك ولقيته جاي هذا، سبحان الله العظيم. يعني هو جاي جيت لعنده حطيت راسي على راسه ولك انت قتله وانا قد ولاده يعني انت قتله لك شيخ نايم لك انت ولك يا منزلت فيه يعني بس بدي اياه يتحرك يعني بدي اياه ويدي بجي بها يعني سبحان الله ما قتلت امته قتله بمعيار يعني هيك حاطت ايه بجيبي بس بدي اياه يتحرك يعني ونزلت فيه يعني سبحان الله العظيم والناس تمروا وكلها تجمعت الناس وما قالوا لي سكوت قد أبوك يعني شو هيك عم تحاكي ولا شيء أبدا حتى هيك ولا استرجع يرد بكلمة واحدة مو يضرب أو شيء خلاص ثاني مرة وهدته استرجع يعني عملت حالي ومشيت يعني سبحان الله دري الشيخ نايم انجبر قلبه خاطره أنه ما له أولاد ما له حدا يعني توفي رحمه الله ما كان يتيم وأنا والله لله يعني الشاهد المسألة لله والله لله ولا ما طلع منها شيء يعني ولا شيء ولا كلمة يعني ولا تضايقت صدقني يدي ما أمتوا من زيابي هيك وقفت هيك وحطيت رأسي على رأسه تقريبا ونزلت فيه حمل حاله خلاص مشيت بقى يعني الإنسان بده يعني أول شيء يصور عن نية يعني نعم فقال ثم أتبع هذا سبحانه بقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فندب إلى العفو ورغب فيه والعفو من صفة الله مع الرب قال إلا من ظلم يعني له أن يتكلم بالسوء على ظالمه فقال إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فندب سبحانه إلى العفو ورغب فيه والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام سبحانه وتعالى ومع ذلك يعفو وغالبا يعني الذي يعفو هو القادر يعني وقد تقدم في آل عمران فضل العافين عن الناس ففي هذه الألفاظ اليسيرة إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء معان كثيرة لمن تأملها وقيل إن عفوت فإن الله يعفو عنك ليس لأنه وفى يعني وعمل ما شئت قال عليه الصلاة والسلام فإنك مجزي به روى ابن المبارك أنه قال حدثني من سمع الحسن يقول إذا جثت الأمة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون إذا جثت الأمم يا لطيف على المنظر فكر كل أمة يعني كم مليون كل أمة كلهم على ركبهم جاثين يعني غاية الاستعداد وغاية الذل يعني كله أمام الله سبحانه وتعالى إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا يصدق هذا الحديث قوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ثم قال قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نسأل الله العفو والعافية اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. ما تعلمنا من الشيخ الحافظ الأمر بالمعروف الأصل أن يكون في دين في بعض المواقف بمعروف، لكن الجهر في مناهج الفقهاء الجهر في وجه الظالم تلاقيهم قاسيين جدا، تلاقي قاسي في الجهر في وجه الظالم يقول لك أنا ما أنطق غير بالحق وهيك بالطريقة كذا. معلش هذا يعني هذا نشوف الحال، يعني البس لكل حالة لبوسة، وأتى الجهر هو يعني الذي يقوم، هو الذي يعني يمضي، إذا هيك بلطف أو شيء ما يستمع. وأحيانا إذا قسوا يعني لا تجدي، يعني فعلا الإنسان بده ينظر يعطي الموقف حقه. يعني هي القصة اللي ذكرت لكم ياها صدقا، يعني ما بقول عن حالي يعني رجال وكذا يعني انه كنت، بس انما انتصار يعني لهالرجل كان إيه، لما انتصرت ان شاء الله وانتصار لله إيه سبحان الله ربي سبحانه وتعالى، يعني كان المسألة كان فيها توفيق تماما. أنا هذا التغليل لا لا يجب كف ما قال قالوا هذا ننصره، فكيف ننصره ظالما، نكفه عن ظلمه. يا وقت تكفه ما بتكفه إلا بالكف.